إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في دفاع القرآن عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان المستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام في عافية وسلامة قبل أن يتعمدوا الاستهزاء برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكنهم بما نشروه وكتبته أيديهم وقالوه بألسنتهم قد أدخلوا أنفسهم ومن تواطأ معهم في الوعيد الإلهي في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي إن مبغضك يا محمد ومبغض ما جئت به من الهدى والحق والبرهان الساطع والنور المبين هو الأبتر، أي هو الأقل الأذل المنقطع له كل ذكر. فهذه الآية تعم جميع من اتصف بهذه الصفة من معاداة النبي صلى الله عليه وسلم أو سعى لإلصاق التهم الباطلة به ممن كان في زمانه ومن جاء بعده إلى يوم القيامة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الله منتقم لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حاصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه تعجلنا فتحه وتيسر، ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوة ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون في رسول الله صلى الله عليه وسلم مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه فيه عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه. إن هؤلاء المستهزئين البطالين بأفواههم وبأقلامهم متوعدون بآيات عظيمة في كتاب الله جل وعلا، منها قوله سبحانه: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والقصة في إهلاك الله المستهزئين واحدا واحدا أو جماعة جماعة معروفة، قد ذكرها أهل السير والتفسير، والتاريخ خير شاهد على ذلك. وهذا والله أعلم تحقيق لقوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، فكل من شنأه أي أبغضه وعاده فإن الله تعالى يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فكيف بمن عاد الأنبياء صفوة الأولياء والصالحين. وإذا استقصيت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حين آذوا أنبياءهم وقابلوهم بقبيح القول أو العمل. وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله، ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق، مضموما إلى كفرهم بالله جل وعلا كما ذكر الله ذلك في كتابه. أيها الإخوة في الله، إن المنصفين من المشاهير المعاصرين عندما اطلعوا على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملكوا إلا الاعتراف له بالفضل والنبل والسيادة والريادة، وهذا طرف من أقوال بعضهم. يقول مهاتما غاندي في حديث لجريدة يانج إنديا: أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر، لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي أسفا لعدم وجود المزيد للتعرف أكثر على حياته العظيمة. ويقول البروفيسور راما كريشينا راو في كتابه محمد النبي: لا يمكن معرفة شخصية محمد بكل جوانبها، ولكن كل ما في استطاعتي أن أقدمه هو نبذة عن حياته من صور متتابعة جميلة. فهناك محمد النبي، ومحمد المحارب، ومحمد رجل السياسة، ومحمد الخطيب، ومحمد المصلح، ومحمد ملاذ اليتامى وحامي العبيد، ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي. كل هذه الأدوار الرائعة في كل دروب الحياة الإنسانية تؤهله لأن يكون عظيما. ويقول المستشرق الكندي الدكتور زويمر في كتابه الشرق وعاداته: إن محمدا كان ولا شك من أعظم القواد المسلمين، ويصدق عليه القول أيضا بأنه كان مصلحا قديرا وبليغا، فصيحا وجريئا، مغوارا ومفكرا عظيما. ولا يجوز أن ننسب إليه ما ينافي هذه الصفات، وهذا قرآنه الذي جاء به وتاريخه يشهدان بصحة هذا الادعاء. ويقول المستشرق الألماني بريتلي سانت هيلر في كتابه الشرقيون وعقائدهم: كان محمد رئيسا للدولة وساهرا على حياة الشعب وحريته، وكان يعاقب الأشخاص الذين يجترحون الجنايات حسب أحوال زمانه وأحوال تلك الجماعات الوحشية التي كان يعيش النبي بين ظهرانيها. فكان النبي داعيا إلى ديانة الإله الواحد، وكان في دعوته هذه لطيفا ورحيما حتى مع أعدائه. وإن في شخصيته صفتين هما من أجل الصفات التي تحملها النفس البشرية، وهما العدالة والرحمة. ويقول الإنجليزي برنارد شو في كتابه محمد: إن العالم أحوج ما يكون إلى رجل في تفكير محمد، هذا النبي الذي وضع دينه دائما موضع الاحترام والإجلال، فإنه أقوى دين على هضم جميع المدنيات خالدا خلود الأبد. وإني أرى كثيرا من بني قومي قد دخلوا هذا الدين على بينة، وسيجد هذا الدين مجاله الفسيح في هذه القارة، يعني أوروبا. إن رجال الدين في القرون الوسطى ونتيجة للجهل والتعصب قد رسموا لدين محمد صورة قاتمة، لقد كانوا يعتبرونه عدوا للمسيحية